بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. وقفنا في المرة الأخيرة عند هذه أو هذا الجزء من العقيدة الطحاوية وشرحه للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكنا فيما سبق تكلمنا عن الإرادة، وأن الإرادة على نوعين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الإرادة على نوعين: الإرادة الكونية والإرادة الدينية الشرعية. وسبق أن الإرادة الكونية هي مشيئة الله سبحانه وتعالى، فالإرادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، وهي كذلك بمعنى الحكم الكوني، فإنه كذلك مما يترادف في المعنى مع الإرادة الكونية والمشيئة الحكم الكوني. فحكم الله سبحانه وتعالى أيضا على نوعين: حكم كوني وحكم شرعي. وكذلك الإرادة الكونية والمشيئة والحكم الكوني كلها بمعنى واحد، والإرادة الشرعية هي أيضا الحكم الشرعي، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما أراده الله عز وجل كونا وقدرا كان ولا بد، وما حكم الله به كونا وقدرا كان ولا بد. أما الإرادة الشرعية أو الحكم الشرعي فهو ما يحبه الله ويريده من العباد، وهو لا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه، بخلاف الإرادة الكونية كما سبق، فإنها تكون فيما يحب الله وما لا يحب. فيريد الله عز وجل ما يشاء في الكون من أشياء هو يحبها أو لا يحبها، فإذا أرادها تعالى أوجدها وكانت، فقد أراد الله تعالى وجود وخلق الجنة، وكذلك أراد سبحانه وتعالى ولود وخلق النار، فخلق الجنة وخلق النار، وهو يحب الجنة ولا يحب النار، لكن خلقها سبحانه وتعالى. خلق المؤمنين وخلق الكفار، خلق الخير وخلق الشر، فهذه هي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي كما سبق متضمنة للمحبة والرضا، أي لا يكون فيها إلا ما يحبه الله ويرضاه، وذكرنا على ذلك تفصيلا وأدلة على النوعين من الإرادة. ووقفنا بالكلام عند قول الشارح رحمه الله تعالى بعدما ذكر نوعي الإرادة، قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. وانتبه لهذه العبارة مهمة، يعني هذه العبارة الفقرة هذه مهمة، فيها بيان وفيها توضيح لما ربما يلتبس على كثير من الناس. قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. واضح ولا مش واضح؟ والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. واضح ولا لسه؟ طيب نوضح. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل، ولله المثل الأعلى. أنا أريد أن أفعل، هل هذا هو هو؟ إذا أردت منك أنت أن تفعل ليس هو، إذا أردت أنا أن أفعل فهذا لا يحتاج مني أمر لنفسي، أليس كذلك؟ إذا أردت شيئا لا أحتاج أمرا إلى نفسي، إذا أردت أن أفعل شيئا لا أقول لنفسي يا نفسي افعلي، إنما إذا أردت أن أفعل شيئا فعلت، بخلاف ما إذا أردت أن آمرك أو إذا أردت منك فعل شيء فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر. إذا كان طلب الفعل أو إذا كان الفعل متعلقا بغيري إذن فهو محتاج إلى أمر، أما إن كان الفعل أنا الذي أفعل فلا أحتاج إلى أمر. قال: والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. هو عايز يبين لك الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، إذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، فعله هو بنفسه فلا يحتاج إلى أمر، ليس كذلك؟ وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول للناس، والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. واضح العبارة؟ والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. يعني أنا علشان أمرك بفعل، أنا علشان أطلب منك شيئا أو تفعل شيئا لابد أن أمرك، أما إذا كنت أنا أريد أن أفعل شيء فلا أحتاج إلى أمر. وهذا يقصد به الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية من جانب سيتضح في أثناء الكلام. قال: فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر، إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله. الله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور. هب أنني أمرتك أو أردت منك فعلا، أردت منك فعلا فقلت لك يا فلان قم بتنظيف المسجد، هل يشترط؟ أنا أحب تنظيف المسجد وأحب أن أرى المسجد نظيفا وأحب لك أن تأخذ أجر وثواب تنظيف المسجد، لكن هل يشترط في أن آمرك بذلك أن أعينك؟ أن أعينك لا يشترط، وإن كنت أنا أحب هذا الفعل لكن لا يشترط أن أعينك عليه. ماذا يريد هنا؟ يريد أن يصل كل ده ما احتاجناهوش وما احتاجوا العلماء إلا بسبب الفلاسفة والمتكلمة، فأخذ منهم أهل الضلال من المسلمين فاحتاج أهل الإسلام أن يردوا عليهم بذلك. لماذا؟ لأن القدرية تقول أن الله إذا أمر العبد أمرا يلزم أن يكون هذا الأمر الله ميسرا له فيه ومعينا له فيه، ولذلك فإذا وجدوا أن هذا الأمر غير متيسر يقول لا لا لا هذا ليس من خلق الله ولا فعل الله إنما هو من فعل الإيه؟ العبد، وضلوا في ذلك. فالعبد إذا أمره الله عز وجل بأمر هو يحبه سبحانه وتعالى لا يشترط أن يعينه في هذا الأمر، مش شرط، كما ضربنا المثال أنا أقول لك نظف المسجد وأنا أحب تنظيف المسجد وأحب لك الخير أن تنظف المسجد وتنال هذا الأجر، لكن لا يشترط أن أعينك على ذلك. فقد أقول لك نظف المسجد يا فلان، ثم أنت تفعل ماذا؟ طيب ماشي، وتروح أغلب بعضك وماشي، مش كده؟ خسرت أنت الأجر وعصيتني. ولا يشترط أن أعينك أنا، مش شرط عشان أنا أمرك بعمل خير لازم أعينك، ده شيء معقول يا أخواننا في الناس. وأنا ضربتهم مثاله، واطرد هذا في كل الأمور. بل وهناك مثال في الشريعة ورد، أو في ورد في يعني الدين والشرع، مثال الرجل الذي قال لموسى عليه السلام: إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إني لك من الناصحين. هل علم أن هذا الرجل أخذ موسى وأخذ يأتي بأسباب لإنجاء موسى ويخرج معه ونحو ذلك، ولا قال له ورجع مرة أخرى؟ ده جاء مسرعا ورجع مسرعا. فهذا رجل أراد الخير لموسى، أليس كذلك؟ وأمره بخير، لكنه لم يعينه على الخير. لماذا؟ لأن هذه الإعانة لا تكون مصلحة عند المعين. الراجل اللي هو المؤمن ده لو أعان موسى قد يكون في ذلك ضرر له، أليس كذلك؟ زي المثال بتاع كنس المسجد ده. قد أقول لك أكنس المسجد وأحب ذلك وأحب لك ذلك، لكن أنا لا أعينك على ذلك، لأنه قد يكون في ذلك غير مصلحة لي أنا، برغم أني أمرك بالخير وأدلك عليه، لكن لو أنا أعنتك قد يكون هذا غير مصلحة لي أنا. استغفر الله، دعك من شخصي أنا فلان، يعني كأن يأمر كبير عاملا عنده أو عبدا عنده يقول: يا عبد أكنس المسجد. أراد له خيرا وأراد له الثواب، لكن لو كان السيد مع العبد لم تهن، ولا كان الأمر عند الناس مزموما من فعل السيد أنه بيعينه في هذا الوقت ونحو ذلك. فقد لا يكون في فعل السيد في هذا الوقت ما يكون له فيه مصلحة وخير. كل ده احنا عايزين نوصل لمعنى، وهو لا يشترط أن إذا أمرك الله عز وجل بأمر هو يحبه أن يعينك عليه، بمعنى إنه هو يعين من يشاء ولا يعين من يشاء. هل يسأل؟ ده احنا لو السيد فعل ذلك لا يسأل في الدنيا. ده احنا بنقول اهو دلوقتي، لو كبير، مش سيد وعبد كمان، ده لو كبير الشيخ والتلميذ قال له: يا تلميذ اكنس المسجد دلوقتي نظفه، التلميذ هيبقى مبسوط جدا ويدله على خير وان هو يتمنى فعل هذا الخير، لكن التلميذ ده قصر او نحو ذلك، مش شرط ان الاستاذ يعينه، مش كده؟ هل عند ذلك يقول الاستاذ الظالم ده قال لي اكنس المسجد واراد لي خيرا وبعدين ما كنسوش معايا؟ اهو ده حال القدريه يتهمون الله بالظلم والجبريه، لانهم يعتبرون ان الله لما كلف العباد ثم تركهم ولم يعن بعضهم، او لم يعن بعضهم كالكفار، كلفهم ولم يعنهم، ان هذا ظلم من الله وهذا اجرام فجور. ولقد ضربنا مثالا في الخلق، مش مستساغ، في الخلق تاني اعيده تاني. كان اقول لطالب من الطلاب صغير عندي مثلا، اقول له: يا فلان اكنس المسجد وطهره، فهذا عمل يجلب لك خير عند الله تعالى ولك به ثواب وكذا وكذا من الخير، وادل على الخير، وانا اجلس واتفرج عليه ولا اعينه في شيء. بعد ذلك انا امرته بهذا الامر لكن لا اعينه في شيء. هل هذا الطالب له ان يقول هذا ظالم؟ انظر، هذا في الخلق لم نقبلهم، فانظر هؤلاء نزلوا على الله عز وجل ما هو اقبح من ذلك. ولذلك مساله بسيطه جدا، لكن نظرا لانهم تخبطت عقولهم والعياذ بالله بكلام الفلاسفه وكلام والعياذ بالله يعني المتكلمه، فضلوا واضلوا كثيرا والعياذ بالله. ولذلك خلاصه الكلام في هذه المساله أن الله عز وجل يأمرنا شرعا ببعض الأمور التي فيها خير، فيعين من يشاء ولا يعين من يشاء. فأعان أبا بكر وعمر، فكان أبا بكر وعمر الصديقين العظيمين، ولم يعن فرعون وأبا لهب. فهل يحق لأحد أن يقول الله ظلم فرعون وأبا لهب؟ هو أمرهم ولم يعنهم وأعان أبا بكر، هذا فضل منه سبحانه وتعالى. زي نرجع تاني يقول له المثل الأعلى، الأستاذ اللي قال له أكنس المسجد، راح قال لي ده أكنس المسجد، وجي مرة تانية قال له أكنس المسجد، راح قايم ماسك المكنسة معاه وقعد يكنس. هذا فضل منه أم أن هذا واجب عليه؟ هذا فضل منه، يفعله إذا شاء ولا يفعله إذا شاء. فكذلك أمر الخلق بما يحب وبما يريد شرعا منهم وهو ما يحبهم، وأعان من شاء وترك من شاء لنفسه. فهل يسأل؟ فهل يقال أنه ظلم العباد؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال الذي ضلوا به وأضلوا كثيرا من الخلق. ثم قال، أعيد العبارة بقى تاني عشان ننزلها على الكلام اللي احنا بنجد. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة معلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير، وكلا النوعين معقول عند الناس، والأمر يستلزم الإرادة في الثانية دون الأولى، يعني في الثانية لابد من أمر. فلله تعالى، فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به، وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله، وإن كان ربنا يريد من الكل الفعل، لكن أعان هذا ولم يعن هذا، أعان هذا فضلا وترك هذا عدلا. الله سبحانه وتعالى لما أعان هذا أعانه فضلا منه، ولذلك مهما تبذل من شكر لن توفي الله حقه على أن أعانك إلى هذه النعمة التي أنت فيها الآن، الإسلام. حرم منها غيرك، حرم منها أبو لهب، حرم منها أبو طالب، حرم منها ابنه نوح عليه السلام. أعانك أنت، هذا من فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلم. قال: وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا. هو سبحانه أمر الخلق على ألسن الرسل أو رسله عليهم السلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. ما هو الآن يكنس الله هو الذي خلق فعله، أليس كذلك؟ واللي امتنع عن الكنس الله تعالى هو الذي لم يرد أن يخلق فعله. فهي المسألة كلها فضل وعدل، فأعان هذا من فضله وبفضله، وترك هذا ولم يعنه بعدله سبحانه وتعالى. قال: فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله. فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. جهة الخلق غير جهة الأمر، جهة الخلق غير جهة الأمر، إنه سبحانه وتعالى يأمر عباده شرعا بما يريد، لكن يخلق آسف يأمر عباده شرعا بما يحب ويريد لهم، ويخلق ما أراد هو سبحانه وتعالى، ويخلق ما أراد هو سبحانه وتعالى. فعلى نفس الكلام الذي سقناه، فهو يأمر الكل ويعين البعض ويترك البعض، فيعين هذا فضلا ويترك هذا عدلا. نعم. قال: فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. لما هو مصلحة للعبد أو مفسدة. هو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان هو سبحانه إذ أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل لهم، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور، إذ فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو أو جعل المأمور فاعلا له، فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ مثال: قال فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة ومبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. على المثال اللي ضربناه، إذا كان في حق المخلوقين شيء مستساغ إن أنا أمرك بخير ولا أعينك ولا يلزم الإهانة، طب اشمعنى في حق الله تعالى يتوجب على الله في عقول هؤلاء الضالين والعياذ بالله أن يفعل بمقتضى أنه أمر لابد أن يعين؟ لا، هو يأمر الكل ويعين هذا ويحرم هذا، يعين هذا ولا يعين هذا، وفي عدم إعانته للآخر قد يكون مصلحة له سبحانه وتعالى. مثال: لما يخلق الله عز وجل، لما يجعل الله عز وجل على المؤمنين الجهاد ويقول لهم وجاهدوا في سبيل الله، أليس ذلك يستلزم وجود كفار في الأرض؟ طيب يبقى المؤمنين هيجاهدوا إزاي؟ يقوم يجعل في الأرض كفار، يجعل في الأرض كفار، وذلك وإن كان أمرهم الكفار نفسهم أمرهم وأمر المسلمين أن يذهبوا إليهم وأن يدعونهم إلى الله، ومع ذلك في أمره لم يعنهم لحكمة هو يريدها سبحانه وتعالى، أن يكون في الأرض خير وشر، أن يكون في الأرض جهاد ومؤمنين يقاتلون ويقتلون في سبيل الله عز وجل. وهكذا المرض قدره الله عز وجل على العباد وعلى المؤمنين وأولياء الصالحين، مع أنه شيء يؤلم النفوس، الفقر، السجن، التعذيب ونحو ذلك، أليس ذلك كله مما يكرهه الله عز وجل؟ ومع ذلك خلقه ليه؟ مصالح عظيمة جدا. لولا مرض العبد هل يخرج منه انكسار العبودية والصبر والدعاء وزوال معنى الكبر من القلب ونحو ذلك؟ كم من فوائد يتحصلها العبد إذا نزل به البلاء؟ كثير كثير من كم منا لا ينصرح إيمانه إلا مع البلاء؟ والله يا أخوانا تدبروا كده المعنى ده، ده مثال واحد، تدبروا، تدبر كده، إن شوف حالك لما يكون نازل بيك بلاء وشوف حالك في العافية. أكثرنا حالنا في العافية إن لم نكن جميعا الآن، الصحابة هم اللي كانت فيهم المعاني دي، في العافية خوفهم أشد من الله. إحنا أكثرنا في العافية ننسى ونغفر ونتكبر ونتجبر، ما الذي يكسرنا ويجعلنا نزل ونتعبد ونتضرع ونرفع الأيادي ونقوم نصلي بالليل ونحو ذلك؟ البلايا والمحن والشدائد. لو أنك نظرت إلى واحد منا في عافية هتجده يصلي العشاء وأحسن أحواله يقرأ له شوية كده ولا حاجة، وبعدين يخش ينام لغاية الفجر، وبعدين يقوم الصبح يصلي الفجر، الحمد لله راجل طب تعالى بقى ينزل بي محنة شدة بلاء، ايه حاله؟ هيصلي العشاء وينام؟ ده هيظل ربما نص الليل على الأقل إن لم يكن الليل كله قائم يصلي ويدعو ويبكي ويتضرع أن يرفع الله عز وجل عنه ما هو فيه من بلاء من أي نوع بقى. بل قد يظل الليل والنهار يصل هذا بذاك عابدا متعبدا منكسرا. الله، كل ألوان العبادة دي جت من إيه؟ مش جت من الشر اللي من الجهة الأخرى اللي هو المرض التسلط الظالم؟ لا، ما هو المؤمن مثلا لون من ألوان البلاء تسلط الظالمين. طب الظالم ده أو الكافر المتسلط على المؤمنين، طب ما هو لأجل حصول هذا الخير لابد من وجود هذا الشر، ولذلك حكمة وجود الشر في الخلق عظيمة لمن يتدبرها. والله سبحانه وتعالى يخلق هذا ويخلق هذا، ويخلق هذا بحكمة ولحكمة، ويخلق هذا بحكمة ولحكمة. هذا مثال أن الإنسان ربما يكون في وقت من الأوقات على حال لو ذكر بها بعد ذلك يقول الحمد لله الذي عافاني كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه، نسأل الله العافية. يقول فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا النصيحة مبينا لما ينفعه، وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل، إذ ليس كل من كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين هو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك، والعياذ بالله. وذلك لأنهم يوجبون على الله سبحانه وتعالى أن يعين العبد فيما أمره فيه، يوجبون عليه، وهذا باطل. فالله إذا أعان أعان فضلا، أين فيقال لهم هذا يكون على وجهين، أحدهما أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه، وأمر السيد عبده بما يصلح ملكه، وأمر الإنسان شريكه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك. يعني في عالم الناس مش موجود اللي هم بيطلبوه ده، يعني انه لو جه يأمر ونقول له لازم أمرك تكون فيه معين، نقول لو كان ذلك لازم يبقى لابد انه يكون هذا في مصلحة لمين؟ للأمر. لابد يكون في مصلحة للأمر عشان يوم يعمل ايه؟ يعين. انما الأمر مفيش مصلحة، مفيش ضرر عليه، لا يشترط عليه أمر يعين. الثاني أن يكون الآمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر بالمعروف، وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة، وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأما إذا قد قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور كالناصح المشير، وقدر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر، وأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسى عليه السلام إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فهذا مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك، إذ لو أعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير. فالواضح جدا إذا قدر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور، الله تعالى يأمرنا لينتفع من عبادتنا وفعلنا للخير. إذن هل في أمره مصلحة له سبحانه وتعالى، أي في أمره لنا وتكليفنا مصلحة له؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا في أو كما جاء كانوا على أفجر قلب رجل منا ما نقص ذلك من ملك شيء، إنكم ما تبلغون ضري فتضروني، أو كما جاء في الحديث. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بخير لنا لا يأمرنا لمصلحة له، فهو غني عنا وعن طاعاتنا وعن ما نفعل، فهو الغني سبحانه وتعالى الحمد. ولذلك هؤلاء الضلال إنما ضلوا لأنهم قاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا المخلوق على الخالق، فجعلوا هذه القواعد التي تكون على المخلوق لابد أن تلزم في حق الخالق، نعوذ بالله، بل في حق المخلوق مش مطلق لهذا الحال. بمعنى أنه قالوا أنه طالما بيأمروا بالخير لابد يعينه، أبدا، ده في حق المخلوقين، قد أمرك بالخير وليس في ذلك نفع لي، أنا مش منتفع منه، أنا بأمرك بالخير لنفسك ولا يلزم أن أعينك على ذلك، وهذا أمر مستساغ في الخلق، فكيف في حق الغني الحميد الذي ليس في حاجة لطاعة عباده ولا يضره ذلك، ولا بل هم الذين يحتاجون إليه وهم يفعلون هذه الطاعات وهذه الأوامر، هم الذين في حاجة إليه ليعينهم ويسهل لهم أمرهم ونحو ذلك، وليس هو الذي في حاجة إليه. خلاصة الكلام، ننزل كده لآخر الفقرة، لأن كل الكلام كله يعني تحصيل حاصل. آخر الفقرة كده يقول: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر، ولاحظ كلمة الحكيم دي مهمة أبدا. يقول: والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم، المخلوق اللي هو اللي عنده إيه؟ حكمة، أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه. يعني في المخلوقين ممكن الإنسان الحكيم يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه، مش شرط أن يعينه عليه، حكيم ليه؟ هو بيأمره بالأمر ده لحكمة معينة، مش شرط بقى أن يعينه عليه. نعم. قال: فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حكمته سبحانه وتعالى، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمرهم إنشاءه خلقا ومحبة. يعني الله تعالى لما يأمر بعض عباده بأمر ويعينهم عليه فهذا منه فضلا، وقد كتب ذلك عنده أنه سيعين هؤلاء فيخلق لهم أسباب الإعانة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر اتفاق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. اتفقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في حق أبي بكر وعمر والمؤمنين، مش كده؟ اتفقت الإرادة الشرعية في حقك بإذن الله تعالى، نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياك أنك الآن مسلم، اتفقت الإرادة الشرعية والإرادة الكونية في حقك إلى هذه الساعة، فأنت والحمد لله مسلم منصرع للأوامر الشرعية والإرادة الشرعية، وأنت بإذن الله موافق للإرادة الكونية، ونسأل الله أن نموت على ذلك جميعا بإذن الله تعالى. قال: فمن أمره فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره إنشاءه خلقا ومحبة، فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر، ومن لم يعينه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلق. ها، يعني هذا قد وافق الإرادة الكونية ولم يوافق الإرادة الشرعية، إنه ما وافق الإرادة الشرعية، ولذلك تعلق به الأمر ولم يتعلق به ليه؟ الخلق. تعلق به الأمر قال لو صلي فلم يصلي، فالله تعالى خالق فعله في كل أحواله، الله تعالى خالق كل أفعالنا، فهذا خلق فعله لما صلى، وهذا لم يخلق فعله لما ترك الصلاة، والكل موافق للإرادة الكونية، والكل موافق لإرادة. هذا أعانه بأسباب الإعانة، وهذا لم يعنه وتركه إلى نفسه، وهذا منه سبحانه وتعالى في حق الأول فضلا وفي حق الثاني عدلا، فإنه يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به، ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده، وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرقي به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان، مضاد خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح. سبحان الله، لو ربنا سبحانه وتعالى خلق لهذا الإنسان الصحة والعافية كان هيبقى فيها ضرر، فلما خلق المرض له وفيه كان فيها نفع. إذن فليس كل ما كان في الظاهر أمامك شر أن هذا لابد أن يكون شر محض من كل جهة، لا، بل هو شر من وجه وخير من وجه آخر. ابتداء في فعل الله خير، الله سبحانه وتعالى إذا فعل شيئا ففعله خير، ولذلك خلق للمرض فيه خير للمؤمن، خلق للقتل والجهاد فيه خير للمؤمنين بأن ينالوا درجات الشهادة وغير ذلك، خلق للكفار فيه خير للمؤمنين في سعيهم بالدعوة إلى الله والجهاد وغير ذلك. قال: ولذلك كان خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح، وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل، مش كده؟ ربنا سبحانه وتعالى يحب من الناس أنه يعدله. طب ما خلق الظالم وخلق فعل الظالم لحكم، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة، مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. ولذلك العبارة الأخيرة هي مهمة جدا، تفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر. كم من الأمور خلقها الله تعالى لحكم هو يعلمها وخفيت علينا، خفيت علينا. ده انت لو تأملت عالم الحشرات تجد عجبا، الغابة تجد فيها عجبا، يخلق هذا يتغذى على هذا ويخلق هذا ليأكل هذا سبحان الله. وأحيانا تأتي إلى بعض المخلوقات أنت تظن أنها ليس لها فائدة في الكون، تقول إيه البتاع، إيه اللي طايرة، الهموشة اللي طايرة دي إيه دي، بإيه دي خيدتها، إيه البتاع دي، خلقها من خلقها وجعل لها روحا وجعل لها أجلا لحكمة هو يعلمها سبحانه وتعالى. وقد نعلم بعض هذه الحكم، يعني على سبيل المثال كان بعض السلف قديما يقولون الحمد لله الذي خلق الذباب ليذل به الجبابرة. الذباب مثلا، يوم بعض الناس يقول خلقه ليه، في حكم كثيرة جدا، حتى حكم من حيث الأسباب الكونية، الأسباب الكونية اللي هي عالم الخلق والتكوين، لا حكم معنوية زي الجبار اللي واقف بيعلو على كل الخلق وينظر للخلق جميعا أنهم نمال تحت رجليه، تيجي دبانة تروح عاملة إيه، واقف على وش دبانة رجليها مليانة قذارات وتروح واقفة فين، على وش، على دماغه، أو تطلع أنت إيه في خلق الله سبحان الله، وغير ذلك من حكم الله سبحانه وتعالى التي تخفى علينا. ده احنا علماء الكونيات يا اخوانا لما بيطلعوا لنا احيانا بعض الحكم بتبقى انت في دهشه عجيبه، أما يجي يتكلمك في القمر والشمس والفلك والمجرات تجد نفسك قاعد في ذهول مع هذا الكون. الله، أنت عايش في جزء قد كده منه، الأرض اللي هي قد كده في العالم ده كله، في المجرات دي كلها. الله، وإيه الكواكب الرهيبة دي اللي في المجرة دي كلها، وإيه العالم ده كله. لولا أنك تستحضر اسم الله الحكيم عند ذلك وتعلم مدى هذه الصفة وما تحمله، لا تقول عندها إيه فايدة كل الكون اللي احنا فيه ده ونحو ذلك. ولذلك فالله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره له حكم، وهذه الحكم يخفى أكثرها عن الخلق. والقدرية وأمثالهم تدخلوا في ذلك، ولذلك أضل الناس في أمر القدر هم، أو في أضل الناس من تكلموا في القدر، أضل الناس في الفرق من تكلموا في القدر، لأن كلامهم جعل الناس والعياذ بالله لا يعظمون ربهم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس عن أن يتكلموا في القدر، سيأتي معنا تفصيل إن شاء الله لما نأتي عند الكلام عن القدر. ثم قال رحمه الله تعالى: قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هذا من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال أبو العز الحنفي، ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى ظنه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. الله تعالى لا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، هو أنه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، قال في الشرح: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. هذا ابتداء من الشارح رحمه الله تعالى يفسر به هذه العبارة أجمل تفسير، ونعني بأجمل المعنيين في لغة العرب، أجمل من الجمال وأجمل من الاختصار. فهذا التفسير قد حوى المعنيين. قال تعالى: ولا يحيطون به علما، وذلك لأن الخلق لا تبلغ أوهامهم الله تعالى، ولا تدرك أفهامهم الله تعالى. ولذلك قال في الصحاح، يعني مش في الصحاح كتب الصحاح، لا، الصحاح يقصد الصحاح القاموس اللغوي: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. قال: فمراد الشيخ رحمه الله، يقصد الطحاوي، أنه لا ينتهي إليه وهم الشيء، الوهم أنه يظن، توهمت الشيء أي ظننته، توهمت الشيء أي ظننته، لا ينتهي إليه وهم. مهما تظن في الله عز وجل لن تستطيع، لا تبلغه الأوهام. وقيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، فهذا أيضا ممتنع. والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، ولا تدركه الأفهام، ما يحصله العقول، تحصله العقول تسمى أفهام، فهمه. فالعقول مهما وصلت إلى الفهم لا تحيط بالله علما سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو، لا يعلم كيف هو إلا هو، ولا الأنبياء ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يعلم هو إلا هو، أي لا يعلم صفة الله عز وجل وكنها الله عز وجل إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الخلق لا يحيطون به علم، ولو بعد يوم القيامة على رغم أنهم يرونه فإنهم لا يحيطون به علم، ولا يكون هذا لأحد من خلقه، ولا الأنبياء ولا الملائكة، ولن يكون هذا، فإن الله عز وجل لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام أبدا وأزلا، لن يكون، لن يكون أبدا ذلك. يعني الرؤية مثلا، أنت الآن لا ترى الله لكن تكون يوم القيامة إن شاء الله، أما إدراك الله تعالى والإحاطة به علما لن تكون، لأنك أنت محدود، والله سبحانه وتعالى العظيم خالق السماوات والأرض وخالق هذا الكون العظيم، فكيف تحيط أنت الحقير القليل بالعظيم الكبير سبحانه وتعالى؟ ولله المثل الأعلى، لو أننا قسناها على مخلوقات موجود موجود، يعني لا تستطيع أبدا أن تسكن فيلا في بيت نملة، مش ممكن مش ممكن. هيقول لك طب ما ممكن نحاول، لا ما فيش محاولة، لما بينهما من الفرق الذي يستحيل معهما التوافق في هذه المسألة، ولا نعني بذلك تمثيل الله بذلك، استغفر الله، إنما نعني أن في الخلق من هو يستحيل أن يقاس مع غيره في أمر من الأمور، فكيف بالله تعالى؟ ولذلك أنت تراه ترى لكن لا تحيط به علما، لا تحيط به علما، وهذا لا ينافي الرؤية. وسيأتي الكلام عليه تفصيلا إن شاء الله في باب أو عند الكلام عن الرؤية، فلا يعلم كيف هو سبحانه إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وأنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عن نفسه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم قال: ولا يشبهه الأنام. ولا يشبهه الأنام، هذه العبارة إنما هي كذلك أشبه ب يعني إعادة المعنى مرة أخرى من باب تأكيده، وإلا هذه العبارة هي مرادفة جدا للعبارة السابقة، وهي: ولا شيء مثله، ولا شيء مثله. قال هنا: ولا يشبهه الأنام، وهذا نفي لأن يشابهه أحد من خلقه أو يشبه أحدا من خلقه، كما قال: ولا شيء مثله. فهو يريد إثبات الصفات العليا لله عز وجل التي تفرد بها، لا كما يعني فسر هذه العبارة المبتدعة. إحنا فاكرين وإحنا بادئين الكتاب، تذكرون أن الأئمة يعني اختلفوا لفترة زمنية قريبة جدا في المصنف من هو صاحب الشرح، وجعلوا يبحثون في من شرحوا هذه العقيدة حتى وصلوا إلى ترجيح أنه هو الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وذلك لأن كل من شرحوا العقيدة كانوا من الفرق المبتدعة، يعني العقيدة الطحاوية اللي الإمام الطحاوي كتبها ليثبت بها عقيدة أهل السنة والجماعة، يشرحها المبتدعة ويجعلونها عقيدتهم. أينها؟ وذلك لأنهم أخذوها وفسروها وشرحوها على أهواليهم. ولذلك على سبيل المثال بعض الشراح في شرح ماتريدي لواحد من الشراح في هذه الفقرة ولا يشبهه الأنام يقول ماذا؟ فيها دليل أو كلام معنى يعني دليل على أن الطحاوي يرى نفي الصفات وأن إثبات الصفات يستلزم تشبيها. انظر بيقول إن يعني إن العبارة بتاعت الطحاوي ولا يشبهه الأنام يبقى ما لهوش صفة. شوف هو عملها إزاي، نفى الصفات والعكس هو المراد في كلام الطحاوي رحمه الله. فالطحاوي يريد ماذا؟ ولا يشبهه الأنام أي في صفاته لا يشبهه الأنام لأنه متفرد سبحانه وتعالى. قال في الشرح هذا رد لقول المشبهة، خلاص نقف على ولا يشبهه الأنام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى.